والله احتاجك انا، خليك بجنبي قريب، وان حصل شي بيننا عن حياتي لا تغيب. انا من بعدك اتوه، عالمي بعدك يضيع. انا من بعدك اتوه، عالمي بعدك يضيع. تختلط عندي الوجوه، العدو يصبح صديق. تختلط عندي الوجوه، العدو يصبح صديق. تدري القلب الحنون، انت بالنسبة لي ايش، وانا بعدك كيف اكون، ليه احس وليه اعيش. تدري القلب الحنون، انت بالنسبة لي ايش، وانا بعدك كيف اكون، ليه احس وليه اعيش. يلي كل احلامي بيك والتقيت باحلى جنة، يلي كل احلامي بيك والتقيت باحلى جنة. ادعو ربي وارتجي، ربي لا تحرمني منه. ادعو ربي وارتجي، ربي لا تحرمني منه.